المتقدم القول الباطل وكون كتبهم متناقضة ينقض بعضها بعضا، ولكن مع ذلك لا يزالون كذلك، يصدقهم كثيرا في كل زمان، وهذا من غربة الدين. الغيب لا يعلمه إلا الله، والنجوم مسخرة مدبرة. قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وتدابير، فمن تعول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وصدق رحمه الله. الله تعالى ذكر الحكمة في النجوم، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هكذا لتهتدوا بها تستدلوا بها. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي في الظلمات يعرفون الجهة التي يسيرون إليها. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، زيناها وصارت زينة للسماء، وجعلناها رجوما للشياطين أي الذين يسترقون السمع. فذكر الله الحكمة فيها، ولم يذكر أنها يستدل بها على الحوادث أو يعتقد أنها تدل على الأمور المستقبلة وأن النجم الفلاني يدل على كذا وكذا، فلا يصدق الذين يستدلون بها على الحوادث. بالنسبة إلى أهل الأرصاد، الغالب أيضا أنهم يظنون، الأرصاد الذين يقولون أن الرياح تكون كذا وكذا غدا وأنها تكون كذا، كثيرا ما يخالف ما يقولون. الله أعلم بالغيب. الله تعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هكذا يعتقد المسلم. والله أعلم. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغيور: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال تحريك الجيم فتح الجيم أحسن الله إليك. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار